المرتبة الثالثة الإحسان. La troisième degré de la religion, l'excellence. الإحسان ركن واحد. Et l'excellence a un seul pilier. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ Quelle est la preuve des piliers de l'islam, de la foi et de l'excellence? حديث جبريل عليه السلام. Le hadith de Jibril, de l'ange Gabriel. نعم. ذكر فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué les piliers de l'islam, de la foi et de l'excellence. حديث مهم جدا يجب علينا الاعتناء بهذا الحديث والله أعلم. C'est un hadith qui est très important, il faut absolument l'étudier.